وإذا الرسل أُقتت، معنى أُقتت وكيف اشتقت كما تقول دكتورة إلهام حضرتك؟ أُقتت عين لها الوقت، طبعا هي من الوقت، أُقتت من وقتت، من الوقت، وهي فعلها وقتت. طبعا نعم، الأصل وقتت. وقتت، أيوة. قلبت الهمزة من الواو، هذا في الكثير حقيقة، الواو تقلب همزة. نعم، مثل الإرث، الإرث من ورثة، هي أصلها ورث. نعم ما عندنا أرثة. أيوة صح. أحد، أحد، أحد من الواو، من واحد، واحد، واحدة، واحد، صحيح، تقلب الواو همزة. ممكن احنا نقول توكيد وتأكيد. صح، هو أيهما أصح بالمناسبة؟ لا، كلاهما إبدال، هذا توكيد وتأكيد. طبعا إبدال. نعم، إبدال هذا. أصلا العرب مرة بس في النحو تقول توكيد، توكيد، توكيد معنوي، توكيد لفظي. وصح، وتأكيد، وتأكيد أيضا. طبعا صح. طبعا نعم، إبدال هذا. تمام. رجل وحد وأحد يصير، يجوز أقول رجل وحد، بس لمعنى معنى الرجل. لما العرب لما تقول رجل وحد يعني لا يعرف أصله. الله أكبر. نعم، واحد لا يعرف أصله يعني، واحد يسمونه هكذا وحش. وحد أي المتفرد، واحد. أحد لا، أحد. طب وأحد؟ لا لا، أحد عام، كل شخص عاقل كذا، أحد، ما في الدار أحد يعني، هذا شيء آخر. والواو مو تقلب همزة وتقلب، قل هو الله أحد. أي واحد، واحد وحده لا شريك له. ولو قال واحد؟ لا لا لا لا، لا يصح. لا، لا يصح. لا لا لا يصح لغة، لا يصح. لا، لغة لا يصح. لماذا؟ هي أصلها، لأن واحد، ما قلت واحد الذي لا يعرف أصله، لا يعرف. سبحان الله، سبحان الله. يعني أحد معروف الأصل لكنه متفرد. متفرد. وتبدأ أصلا الواو تبدأ التاء أحيانا، تراث، هنا تراث، من جاء تراث؟ ورثة. ورثة صح. تجاه، تجاه من جاء؟ وجهة. وجهة. تخمة، من أين تخمة؟ من وخمة. الوخامة. صح. تبدأ. أحيانا صار، أحيانا إبدال الواو همزة أحيانا واجب. واجب أحيانا. مثل ماذا؟ يعني مثلا لو نجمع واقية، إحنا نجمع كاتبة على كواتب. نعم. مو تمام؟ جالسة، جوالس. جوالس. زين. واقية. لازم تكون وواقي. وواقي. لا، صير أواقي. العرب تقول أواقي. أواقي. يا عاديا لقد وقتك الأواقي. أواقي. لما نجمع فاعلة هذه على فواعل يصير واوين. لا لا، يبدلون الأولى. هو أبدل الأولى طبعا. أم همزة الجمع هذه؟ لا لا، الهمزة هذه الأولى أبدلها. أواقي مش وليس وواقي. لا لا، ما يقولون وواقي. حتى بال أحيانا بالتصغير، مثل شو نقول كاتب كويتب. كويت، أيوة. واقف وويقف. لا، يقولون اويقف. يصير احيانا ابدال وويقف. اويقف طبعا. اويقف. واصل اويصل. يعني احيانا يصير ابدال واجب. مثلا فيه ثقل كثير كذا يصير. واحيانا لا لا، يعني جائز. اذا الابدال في حد ذاته موجود ومطروح بالعربي. فأقتت من الوقت. وقتت. وقتت فأقلبت الواو همزه. نعم. وقتت ومعناها عين لها وقت، وقت معين. نعم. لها وقت معين، حدد لها وقت. نعم، سليم.